ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه. قال ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومرفوع. عن هذا من المباحث المشتركة بين علم الأصول وعلم المصطلح صلاح الحديث. يقول الخبر إما أن يكون مرفوعا وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا عند الأصوليين. زاد المحدثون أو صفة خلقية أو خلقية. والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي أو من دونه. نعم. قال فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكمة، والمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته هي أنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون لهم أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. نعم، يقول أمر الناس، أمر الناس يعني من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون الآمر لهم إلا رسول الله، مع ذلك ما قال أمرنا رسول الله. لو قال أمرنا رسول الله فهذا من المرفوع حقيقة، لكن لما قال أمرنا، ثم قال أيضا ابن عمر أحلت لنا قيتتان ودمان، فلما قال أحل إنما يحل هذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لما قرأ صلى بالناس وقرأ الفاتحة في الجنازة صوت مرتفع قال إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة، فهذا الآن مرفوع حكما، هذا من المرفوع حكما. وكذلك أيضا لما قال جابر كنا نعزل القرآن ينزل. نعم. قول ابن عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ما نهاهم إلا رسول الله. والمرفوع ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع وهو حجة على قول عن القول الراجح. طيب لماذا قال ولم يثبت له حكم الرفع؟ لأن مما أضيف إلى الصحابي ما يثبت له حكم الرفع منها ما يكون محل اتفاق، مثل ما إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا وكذا، إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا وكذا فهذا مرفوع حكما، هذا مرفوع حكما وإن كان قول صحابي، فيقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا فحينئذ يكون هذا في حكم المرفوع. كذلك أيضا ما قاله الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه والرأي فيه ولم يعلم أنه أخذ من الإسرائيليات، مثل حديث أبي سعيد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا يصح إلى رسول الله، لكنه من قول أبي سعيد، هذا ما يمكن أن يؤخذ من يعني الإسرائيليات في فضل القرآن وسورة الكهف، من أين لهم هذا؟ يعرفون الناس تنزل سورة الكهف وإنما نزل القرآن وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعده، إسرائيلية فيما مضى. وذكروا أيضا من هذا قول أبي سعيد في صحيح مسلم في وصف الصراط إنه أحد من السيف وأدق من الشعر، قالوا هذا ما لا يقال من قبيل الرأي، هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع، وغيرها كثير مما يكون له حكم الرفع. يعني أشياء غيبية ما يكون يعني الاجتهاد فيها مجال، ما يمكن أن يقولها برأي ولا اجتهاد، إنما شيء يعني غيبي. يأتي مثلا ويقول من عمل كذا وكذا من الأعمال له من الأجر كذا وكذا، هذا ما يقال من قبيل الرأي، ما يمكن أن يثبت ثوابا من عنده، ثواب محدد معين على عمل معين صح ذلك، فهذا مما لا يكون من قبيل الرأي. قال الموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع وهو حجة على الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، إن خالف نصا آخر أخذ بالنص، إن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. طبعا هو الآن يتكلم على الموقوف فقط، ما يتكلم على ما له حكم الرفع، يتكلم على الموقوف الذي ليس له حكم الرفع. قال ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، لأن ما كان له حكم الرفع حكمه ما سبق. فإذا قال الصحابي قولا، تكلم الصحابي بكلام أو قال قولا ولم يكن ذلك القول مما له حكم الرفع، فحينئذ هذا القول ننظر هل الصحابي رضي الله عنه انفرد بذلك القول أو خالفه صحابي آخر، فإذا خالفه صحابي آخر نظرنا في المرجحات، أو إذا خالف نصا سلام ورحمة الله وبركاته، فإن خالف نصا أيضا فإننا نعمل بالنص ولا نلتفت إلى ذلك القول المخالف للنص. نعم. قال الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. طيب إذن عرف الصحابي بأنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأنه قد اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أناس ليسوا مؤمنين. أبو جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم رآه ومات على الكفر، ما ينفع. الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مؤمنا لا يكون صحابيا. التابعي من هو؟ الذي اجتمع أو لقي صحابيا مؤمنا به، مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان مؤمن بالصحابي. من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فيكون هذا تابعيا. وهناك من يفرق، يعني صغار التابعين كبار التابعين، متى يكون رجل تابعيا؟ هل رؤية الصحابي واحد تكفيه ويكون بذلك تابعيا أم لا؟ هذا مبحث طويل في يعني كتب المصطلح. أنا الحافظ بن حجر يقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك رد على الأصح، يمثلون ببعض يعني من حصل منهم رد ورجعوا كالأشعث بن قيس ونحو. نعم. قال أقسام الخبر باعتبار طرقه، انقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد، فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس مثال قوله. طيب الآن المتواتر يعني الحديث إما أن يكون متواترا وإما أن يكون أحد. المتواتر ليس من مباحث السند، الحديث المتواتر ما ينظر في رجاله وفي إسناده وما يعني حال هؤلاء الرجال منزل التهذيب وتهذيب الكمال منزل كتب الجرح والتعديل. المتواتر لا يبحث في إسناده لأنه متواتر مقطوع بصحة. لكن ما هو المتواتر؟ قالوا ما رواه جمع. كم هذا الجمع؟ حصل خلاف، هناك من قال 40، هناك من قال 4، هناك من قال بين ذلك، هناك من قال أكثر من ذلك. ما رواه جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وكان مستندهم الحس، واستوى جميع الطبقات، يعني أقل طبقة متواتر، أقل طبقة من طبقات الإسناد، لأنه عند أن نبحث في العزيز والمشهور والمتواتر العبرة بإيش؟ بأقل طبقة، العبرة بأقل طبقة، فأقل طبقة من طبقات الإسناد هي المعتبر. حتى لو كان متواترا في 5 طبقات وطبقة واحدة مشهور أو عزيز أو غريب، ما ينفع، الحكم لأقل طبقة وليس لأعلى لأعلى طبقة. فالمتواتر لابد أن يكون مستند حس، رأى سمع حضر، ما يكون يعني أمر معلوم، لابد أن يكون المستند أمرا حسيا، أمر من الأمور المحسوسة، سمع بأذنه رأى بعينه. ولابد أن يكون الرواة جمع، وهذا الجمع أيضا لابد أن يكون في العادة يستحيل تواطؤهم على الكذب، ما يأتي 3-4، يمكن 3-4 يتفقوا على كذبة، بل 10 يمكن يتفقوا على كذبة، لكن يمثلون يقولون مثلا لو قتل الخطيب يوم الجمعة على المنبر ثم تفرق الناس كل واحد في حارة وكل واحد في مكان، ما تلقى واحد لو قال لك اليوم الخطيب قتلوه على المنبر. الآن وإن كان بينهم فسقة وبينهم من لا يقبل كلامه في لو كان منفرد، يعني كون الناس كلهم على هذا خلاص هذا الكلام متواتر، تواتر مثل هذا الكلام فيكون مقبولا، يعني هذا شيء محسوس. نعم، يعني كلهم يكون مستندهم الحس، كلهم يكونوا عن سماع عن رؤية نقلوا هذا، ما يكون نقلوا عن غيره. طيب قال فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، باقي لابد أن يكون هذا في جميع الطبقات، أو التواتر لابد أن يكون في أقل طبقة من طبقات الإسناد. نعم. قال مثال قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتواطأ مقعده من النار. طيب إن هناك أمثلة كثير ذكرها العلماء، بل ألفوا كتبا في الحديث المتواتر، في الحديث المتواتر، وجمعوا بعض الأحاديث المتواترة نظما، من ذلك قول القائل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه، وجمع كتب في مثل هذا الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة وغيرها من كتب التي جمعت فيها الأحاديث المتواترة. وكم من الأحاديث المتواترة؟ مثلا حديث النزول حديث متواتر. نعم. قال ولا أحد والمتواتر وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. وهناك من يقول الحديث إما صحيح وإما ضعيف، ويدخل الحسن، بعضهم يدخل الحسن في الصحيح، بعضهم يدخله في قسم الضعيف. نعم، لكن استقر الاصطلاح على هذا: صحيح حسن وضعيف. الصحيح قسمان: صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن قسمان: حسن لذاته وحسن لغيره، والضعيف مرات يعني درجات بعضها أنزل بعض، ضعيف ضعيف جدا. ومتى يحكم على الحديث بالضعف؟ يحكم على الحديث بالضعف مثلا إذا كان إذا قيل في الراوي مثلا ضعيف، لين، مقبول، صدوق سيء الحفظ، صدوق يخطئ، وما أشبه ذلك، وهناك ما هو دون ذلك إلى أن يصل إلى حد الموضوع المكذوب. نعم. نعم، من حيث أن القبول والرد. صحيح ما نقله عدم تام والضبط بسند متصل وخلا من الحدود والعلة قادر. نعم، يعني التعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى وسلم من الشذوذ والعلة، ما حاجة إلى العلة القادحة، لأنه إذا قالوا ولم يكن شاذا ولا معللا ما حاجة إلى كلمة قادحة، فالكلام هي ما تكون العلة إلا كذلك، العلة ما تكون إلا قادحة، ما حاجة إلى كلمة قادحة أصلا في التعريف عند علماء المصطلح. قال والحسن ما نقله عبد خفيف الضبط بسند المتصل وقال من الشذوذ والعلة القادحة. طيب، إذن يتفق الصحيح الحسن في جميع الشروط، لأن شروط الصحة خمسة: ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبيان. شروط إيجابية: صال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي. الشروط السلبية: السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. فيتفق الصحيح والحسن في هذا، إلا أن الحسن راويه ضبطه خفيف، خف ضبطه. ما يعني معنى خف الضبط؟ ما هو المقياس؟ ما هو الضابط؟ ما هو الميزان؟ كتب الجرح والتعديل، كتب الجرح والتعديل. لأن خفة الضبط هذه ما مقدارها، ما نسبتها، يرجع في هذا إلى كتب الجرح والتعديل وإلى عبارات العلماء في هذا. فلو قالوا في الراوي صدوق، صدوق إن شاء الله، صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما وهم، حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله يحسن حديث من قيل فيه صدوق يخطأ، صيغة المضارع، صدوق يهم. والراجح أن صدوق يهم وصدوق يخطأ حديث ضعيف، شواذ متابعات. فالشيخ الألباني كان يعتبر أن من قيل فيه صدوق يخطأ صدوق يهم أن حديثه يمشى ويكون حسنا. قال والحسن ما نقله عبد خفيف الضبط متصل السند وخلا من الشذوذ والعلة القادحة ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعدل الطرق وسمى صحيحا لغيره، والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدل الطرق على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. واضح، يعني الضعيف ما خلا من شروط الصحيح والحسن، بل لو قال ما خلا من شروط الحسن لكان كافيا، لأنه إذا خلا من شروط الحسن باب أولى خلا من شروط الصحيح. قال ويصل إلى درجة الحسن، يعني الحسن لغيره. قوله ويصل إلى درجة الحسن يعني أي لغيره، كما في آخر الكلام قال يسمى حسن لغيره إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرقه. نعم. كل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره بالشواهد ونحوها، يعني يقوي يتقوى بغيره شاهد أو متابع. قال صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث من الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير، وللأداء صيغ منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ. لمن قرأ عليه الشيخ يقول حدثني، يعني الشيخ هو الذي يتكلم والتلميذ يستمع، فإذا جاء التلميذ يروي يقول حدثني. نعم. قال أخبرني من قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ. نعم. أخبرني إجازة أو إجازة لي أن إجازة دون القواعد. نعم، يعني أجازه هذا كتابه مرويه، قال أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب بما فيه، وما سمع منه ولا حديثا واحدا، لكنه أجازه أن يروي عنه. والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. العلعنة وهي رواية الحديث برفض عنه، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديد. نعم، المدلس إذا عن لا بد أن يصرح بالتحديد حتى لو كان ثقة وإمام. الأعمش مثلا إمام كبير من أئمة المسلمين لكنه مدلس. فإذا وقفنا على إسناد وقال الأعمش فيه عن حينئذ لا نقبل إلا إذا كان راوي عنه شعبة. إذا روى عنه شعبة فقال قد كفانا تدليسه. فلكن إذا عن وليس الراوي عنه شعبة فحينئذ هذا الحديث نتوقف فيه ويقال هذا الحديث يعني لا يصح لعنعنة الأعمش. يأتي يقول الأعمش إمام اتقوا الله، قلنا نعم إمام لكنه عنعن. فإذا صرح بالتحديث قبلنا. وهذا وللمبحث في الحديث وللبحث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما يشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. طيب لا قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.